بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. حلقة جديدة من حلقات برنامجكم إحياء علوم الدين مع فضيلة الإمام العلامة الدكتور علي جمعة مفتي الدار المصرية. أهلا ومرحبا بك. أهلا ومرحبا. لازلنا يا مولانا مع آفات اللسان، وعايزين النهاردة نتطرق للسخرية والاستهزاء. بس قبل ما نتكلم عايزين نعرف ايه هي اداب الصحبه واداب الاخوه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله واله وصحبه ومن والاه. من المعروف لدى الكافه حتى عند المؤمن وغير المؤمن ان الالفه بين الناس هي نتاج وثمره حسن الخلق. والتفرق والشرذمه والبغضاء هي ثمرة سوء الخلق. حسن الخلق يوجب التحاب والتآلف والتوافق، سوء الخلق بينتج عنه التباغض والتحاسد والتدابر. التدابر يعني كل واحد عاطي لأخيه أفاه، ايوه مديله ظهره وماشيين بعيد عن بعض ودبره كده وماشيين. حسن الخلق لا تخفى يعني فضيلته على أحد، ولذلك كل البشر مدحوا في حسن الخلق. يعني كل البشر بكل المذاهب الخلقية وكذا إلى آخره مدحوا في حسن الخلق. الله سبحانه وتعالى مدح نبيه، ولما مدحه قال وإنك لعلى خلق عظيم، يعني لجانب الخلق. وهو نفسه صلى الله عليه وسلم يقول إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. والسيدة عائشة تصفه بأنه كان قرآنا يمشي على الأرض من حسن الخلق. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق. تقوى الله وحسن الخلق، يعني لما نأتي يوم القيامة ونرى كم في المية دخلوا الجنة، نلاقي 90% داخلين بأمرين، يا إما كان تقي يا إما كان عنده حسن الخلق. ربنا سبحانه وتعالى يعني حسن الخلق جعله نعمة من النعم الكبير، وقال سبحانه وتعالى فأصبحتم بنعمتي إخوانا. يبقى إذن الأخوة نعمة والتباغض نقمة. وفي بعض الناس يعني تجدهم أنهم يملوا النعم ويشتاقون إلى النقم، أعوذ بالله. ولذلك ذم الله سبحانه وتعالى الفرقة ومدح في الوحدة، قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم وهو يشجعنا على هذه الألفة والأخوة وحسن الأخوة إن أقربكم مني مجلسا أحاسنكم أخلاقا، الموطؤون أكنافه، الذين يألفون ويؤلفون. يألفون ويؤلفون، يعني ياخدوا على الناس، يعني واخدين على الناس والناس واخدة عليهم. جميل. فدائما يجب على المسلم أن يعلم أن لأخيه عليه حقا في إيه؟ في المال، وفي الإعانة بالنفس، في اللسان، فلا يغتاب ولا ينم ولا يكذب عليه، ولا في القلب، في العفو، في الدعاء له بظهر الغيب، في الوفاء، في الإخلاص، في التخفيف، في ترك التكليف والتكلف. ترك التكليف والتكلف يا سيدنا، يعني مثلا لما يستضيفه زي ما بيقولوا الجودة بالموجود، ولا كان ايه مقصود بقى؟ يعني ما فيش تكلف. نعم، فيش تكلف. كان بعض مشايخنا ما يحبش ان هو يعني يرتب العزايم. أيوة. يقول لك يلا نروح لفلان دلوقتي. أيوة. نقول له ما يمكن مش واخد يعني حسابه، يعني حسابه مش عارف حسابه. يقول جودة بالموجود ما شاء الله، فيروح يلاقي جبنه، يقول ارزقنا كده ناكل عيش وجبنه ما فيش معنى. يروح يلاقي يعني طبيخ وطبخين النهارده، ارزقنا كده. فكانت البساطه والحلاوه دي بتوجد الحب بين الناس. فإذن يعني يجب علينا أن نهتم كثيرا بقضية حسن الخلق وبقضية الأخوة. الأخوة. من ضمن الأشياء اللي في الأخوة أنه يعني يكون أمينا على أسراره، فالمجالس أمانات، جميل، يسكت عن أسراره التي بثها له. يقول لك ده صديقي الأنتيم، أنتيم يبقى معلش يبقى أنت معاك يعني حلو قوي كده، بلاش تفشي أسراره وتفضحه في كل حتة في هذا. من ضمن هذا برضو أن يسكت عن القطح في أحبابه وأهله وولده ومن ينتمي إليه، ما زعلوش إن أنا ما زعلوش أهله يعني. وأن يسكت عن كل كلام يكرهه جملة وتفصيلا، ما شاء الله. يحفظ لسانه عما يسيء لأخيه خاصة عن السخرية والاستهزاء. هي موضوع الحلقة السخرية والاستهزاء ده، هو هي اللي بتوغر صدور الناس بعضهم مع بعض حتى ولو كان مازحا. طب ايه يا مولانا صور السخرية والاستهزاء دي؟ اكيد بيبقى ليها صور، او الامام ابو حامد الغزالي قسمها لايه؟ السخرية والاستهزاء، وهي طبعا من الافعال المحرمة، لان ربنا سبحانه وتعالى قال يا ايها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم. معنى السخرية والاستهانة التحقير، التنبيه على العيوب والنقائص على وجه يضحك الآخرين منه. السخرية لها صور متعددة، منها النظر بعين الاحتقار والاستهانة، أو بالكلام بإظهار العيوب والنقائص، أو بالمحاكاة يعني يقلده كده والقول أيضا، ما هوش بالمحاكاة بالفعل بس، ده بالقول أيضا، يقلد طريقته في الكلام يعني، يقلد طريقته في الكلام بطريقة فيها إضحاك للناس عليه يعني، يعني بحيث أنه هو فتجد التاني يحزن. فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها: حكيت إنسانا فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما أحب أني حكيت إنسانا ولي كذا وكذا من الدنيا. يعني بيعلمها أنه بلاش كده. العاص ابن أمية قلد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حكاه كده وعمل تقليداية كده من وراه، فالتفت إليه النبي فوجده إيه بيعمل الحركات دي، فنفاه من المدينة وجلس منفيا العاص في الحكم ابن العاص في خارج المدينة مدة النبي وأبو بكر وعمر، ودخل أيام عثمان رضي الله تعالى عنه. فالمحاكاة دي نوع من أنواع الاستهزاء. الإمام الغزالي يقول على كلام النبي: من عير أخاه بذنب قد تاب منه لم يتم حتى يعمله. يا ساتر، حتى يعمله. فلابد علينا أن نبتعد عن المعايرة. هل ده سيدنا عشان كده بيقال في المأثور: لا تسخر من أخيك فيعافيه الله ويبتليك؟ هل دي جاية من الحديث ده؟ جاية من الحديث ده. هو دي، هي دي الثقافة بتاعت هذا الحديث، انه لا تسخر من اخيك فيعافيه الله ويبتليك. وهنا نقطة دقيقة جدا، ان الانسان لا يتكبر بطاعته على اخيه، لا يتكبر، وانه يجب عليه ان يتذكر انه يفعل هذا الشيء يعني لله، يفعله لله. الاخوة دي فيها اسمه أخ في الله، والأخ اللي في الله ده هو ما لا تؤذيه ولا تسخر منه ولا تحتقر حاله. طب هنطلع يا مولانا بعد إذنك الفاصل ونرجع، عايزين نعرف الفرق. في ناس يقولوا أنا مش بنسخر، أنا بهزر معاه، ده نوع من أنواع المزاح، فعايزين نتكلم عن المزاح والفرق بينه وبين السخرية. فاصل، نعود إليكم، فابقوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا إليكم من الفاصل، الجزء الثاني من حلقة اليوم من برنامجكم إحياء علوم الدين مع فضيلة الإمام العلامة الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية. مولانا، قبل ما نطلع الفاصل كان في تساؤل، أو في ناس بيقولوا أنا مش بسخر منه، أنا ما أقصدش أتريق عليه أو ما بزعش، عايز أزعله، أنا بألطفه بمزحه، فإيه الأشياء المنهي عنها في المزاح؟ هو كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمزح ولا يقول إلا حق، يمزح ولا يقول إلا حق، ثم إنه كان يضحك وينبسط، وكان يضحك حتى تظهر نواجذه الشريفة، النواجذ اللي هو درس العقل، درس العقل مش الأنياب، يعني مش الأنياب ده درس العقل. احنا الإنسان عنده 4 دروس عقل، فبيضحك يبقى ده بيضحك جامد مش بيبتسم. كان أغلب ضحكه تبسما، صحيح أغلب الضحك كده. إذن فقضية المزاح المنهي عنه المزموم من المزاح هو المداومة عليه بحيث أن يكون هزرا ومزرا كده، والإفراط فيه الكثرة، لأن كثرة المزاح تميت القلب وتسقط المهابة، أنه يبقى يعني مشتغل باللعب والهزل طول النهار، طول الوقت كلامه تهريج في هزار، في حدش عارف ياخد منه كلمه جد زي ما بيقول، فده بيورث كثير جدا من الضغينه. انما الفرح والانبساط والضحك والمزاح، انا اقول لك حاجه، المزاح كالملح، جميل، اذا زاد في الطعام افسده، واذا قل في الكلام افسده، يبقى زي الملح، لما ما نحطوش في الطعام الطعام يبقى ملوش طعم، لكن يعني يكون معتدل. كان سيدنا عمر، يعني كتر الهزار هيخلي الملح زياده، هيخلي الملح يخلي القعده مسخه زي ما بيقولوا، ما فيهاش، هيخليها مسخه. ولذلك سيدنا عمر كان يقول من مزح استخف به، من مزح استخف به، يعني ما يبقاش عليه سمت الصالحين كده، الهيبه والوقار. يعني سيدنا سعيد بن العاص كان يقول لابنه: يا بني لا تمازح الشريف فيحقد عليك، ولا الدنيء فيكترئ عليك. جميل. ده طبعا احنا بنتكلم في المزاح اللي للنهار كده، اللي هو على طول، اللي هو اللغط ده. اما ما كان بالقانون او بالاعتدال، بالميزان زي ما بيقول، بالميزان، فهذا شيء جميل ويدخل الانبساط والسرور. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ياما جاءت منه مزحات، ولكنها كانت مزحات راسية كده، وكان يحب جدا نعيمان، وكان نعيمان يكثر من ذكر المزاح أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضحك. كان سيدنا رسول الله مرة امرأة عجوز جاءته فقال لها: لا يدخل الجنة عجوز. فبكت فقال لها: إنك لست بعجوز يومئذ. قال تعالى: إن أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أتراب. وجاءت امرأة إليه صلى الله عليه وسلم فقالت: إن زوجي يدعوك. قال: ومن هو؟ أهو الذي بعينه بياض؟ قالت: والله ما بعينه بياض يا رسول الله. قال: بلى، إن بعينه بياض. فقالت: لا والله يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: ما من أحد إلا وبعينه بياض. صحيح، كلنا عندنا البياض يمين وشمال والنني في النص. ده رجل من جوه هو في تبسط، في مزاح، هذا الرجل العظيم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان يمازح النساء والصبيان، وكان ذلك منه معالجة لضعف قلوبهم من غير ميل إلى الهزل وإلى الإكثار. نعم، زي ما كان سيدنا بيقول، سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال له: يا أبا عمير ما فعل النغير. نعم، هو الطير اللي كان عنده. وكان يترك يده لبنات بني النجار تأخذ إحداهن به حيث شاءت حتى تقضي حاجتها، لا ينزع يده من يدها. فكان الصغيرين، يعني الولاد الصغيرين. ما شاء الله. نعم. طيب يا مولانا، هل في طريقة معينة نقدر ندرب بها لساننا عن البعد عن السخرية والاستهداء، أو عن كثرة المزاح، أو عموما عن جميع الأفات؟ احنا اتكلمنا عن الكذب، اتكلمنا عن الغيبة والنميمة، ف فهل في نصائح عشان ندرب لساننا على الأشياء دي؟ أول شيء لابد علينا أن نعلم كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشار إلى ذلك الإمام الغزالي في الإحياء، قال رسول الله: لا يستقيم إيمان العبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه، ما شاء الله، ولا يدخل الجنة رجل لا يأمن جاره بوائقه. الحديث ده لطيف جدا في هذا المجال. إذا كنا عايزين نضبط اللسان علينا أن نضبط القلب. جميل. وهنا علماء النفس في الحديث يقول لك إيه؟ يقول لك السلوك لابد أنه مبني على مفهوم. عايز تغير السلوك غير المفهوم. صحيح، غير المفهوم اللي جوه الأول، اللي جوه، عشان أغير السلوك اللي بره. آه. جميل. فهو ده كلام سيدنا لما بيقول لك إنه والله مش هيستقيم اللسان إلا إذا استقام القلب. صحيح. فالقلب فوق العقل والعقل فوق السلوك. جميل. هذا هو التكوينة. كان سيدنا رسول الله بيذكر دايما، والتذكرة دي هي برضو تساعد على ان احنا نوصل لهذه الحالة من الأخوة، من عدم السخرية والاستهزاء بالناس والتحكم في آفات اللسان. كان يقول لمعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه: أمسك عليك لسانك. سيدنا معاذ يقول: يا رسول الله، أنؤاخذ بما نقول؟ يعني ما هو هذا لسانه بيتكلم. أخواننا في لبنان يقول لك طقحنك، يعني أي كلام كلامه خلاص. قال: أنؤاخذ بما نقول؟ قال: يا ابن جبل، وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ وقال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. الله. فعلاج آفة الاستهزاء والسخرية هو المعرفة والتحقق بأن الاستهزاء وإن كان مقصودك منه يعني إخزاء غيرك عند الناس، فأنت بذلك تخزي نفسك عند الله. أول ما الإنسان يعرف الحكاية دي وأنه لا يضر الآخر إنما يضر نفسه، ينتهي ويعلم أن هذه الأذية تعود إلى نفسه فينتهي. فلو تفكرت في حسرتك وجنايتك وخجلك وخزيك يوم القيامة، هذا دافع لضبط سلوكك ولعدم الإتيان بمثل هذا. ولذلك قالوا إن الإيمان باليوم الآخر هو الذي يتحكم في سلوك الإنسان في الدنيا. الإيمان باليوم الآخر، يعني في حساب يوم القيامة هيخليني اتحكم في سلوكي. جميل. انا ايه اللي يخليني ما اسرقش؟ صحيح. انه لا، ده السرقه دي هتدخلني جهنم. ايه اللي يخليني ما اقتلش؟ ان انا فاكر ان ربنا مطلع ربنا وكده، ده هيحاسبني يوم القيامه. فايه اللي يخليني ما اسخرش واستهزئ من الخلق؟ ان ربنا مش هيسيبها لي. صحيح. من عير اخاه بذنب، زي ما قلنا كده. أيوة. لا تسخر من اخيك فيعافيه الله ويبتليك. بلاش السخريه، بلاش الاستهزاء، بلاش البغضاء، وانما انا افعل هذا لان لو فعلته لاخذت به عند الله سبحانه وتعالى. فاذا كما قالوا: معظم النار من مستصغر الشرر. جميل. طب يا سيدنا، الحلقه الجايه ان شاء الله نتكلم عن افه برضو من افات اللسان، هي الفحش والبذاء. نعم. بارك الله فيك يا مولانا، وربنا ينفعنا بعلم فضيلتك. شكرا لك. اسمحوا لي باسم حضراتكم نشكر فضيلة الإمام العلامة دكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية على هذا الجهد وعلى هذا العلم من فضيلته، على وعد باللقاء في حلقات قادمة إن شاء الله من برنامجكم إحياء علوم الدين. فإلى ذلك الحين، نستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.